إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل في باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أنبأنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه الثفل، كان يعجبه الثفل. قال عبد الله: يعني ما بقي من الطعام. قال أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل. قال عبد الله، عبد الله وراوي الحديث عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: يعني ما بقي من الطعام. إسناد هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن، هو الإمام الدارمي صاحب السنن، الإمام الثقة المشهور. وسعيد بن سليمان يلقب سعدوية، إمام حافظ ثقة. وعباد بن العوام الكلابي مولاهم الواسطي ثقة كذلك. وحميد هو حميد بن أبي حميد الطويل، ثقة مدلس. وأنس هو أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل، توفي سنة 95 هجرية. وحميد بن أبي حميد وإن كان مدلسا، لكن أحاديثه عن أنس حتى إذا قال عنه لم يصرح بالسماع محمولة، أي صحيحة محمولة على السماع، لأن بعض الأحاديث أخذها عن أنس مباشرة، وبعضها أخذها عن ثابت عن أنس، فمعلوم الواسطة حتى لو لم يذكره هو ثابت البناني وهو ثقة، لذلك لا يضر تدليسه في هذه الحالة. قول أنس رضي الله عنه وأرضاه كان النبي أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، الثفل بضم المثلثة بضم الثاء، ويجوز كسرها، تقول الثفل والثفل بكسر الثاء أو بضم الثاء مع إسكان الفاء. فسره الإمام الدارمي شيخ الإمام الترمذي، فسره بأنه ما بقي من الطعام، أي إذا طهي الطعام في القدر، الشيء الذي يبقى في أسفل القدر، أسفل ولاصق مع القاع تاع القدر، هذا هو الثفل، بقايا الطعام في القدر من أسفل، هذا يسمى الثفل. وسواء كان في القدر أو كان في القصعة أو في أي شيء يعني يكون فيه الطعام يطهى، الشيء الذي يبقى في الأسفل يسميه العرب الثفل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. هذا تفسير الإمام الدارمي، أن الثفل هو ما بقي من الطعام. لكن فيه تفسير آخر، هو الذي فسره به صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر إمام ابن الجزري رحمه الله، ابن الأثير الجزري، حتى لا تظن أنه ابن الجزري صاحب القراءة، وإنما هو ابن الأثير الجزري صاحب غريب الحديث، قال: الثفل هو الثريد، الثفل هو الثريد. والثريد معروف قد سبق ذكره، هو الخبز المفتت مع اللحم. فقوله كان يعجبه الثفل على قول صاحب الغريب أنه الثريد، وعلى قول إمام الدارمي هو ما بقي من الطعام في أسفل القدر. تفسير العلماء قالوا الحكمة أن النبي كان يعجبه هذا الثفل، يعني اللي يكون في أسفل القدر. لماذا كان يعجبه؟ قالوا لأن هذا الطعام لكم في أسفل القدر يكون قد نضج نضجا جيدا، يعني طاب مليح، فيكون لذيذ، يكون يعني طري، والمعدة لا يصعب عليها هضمه، يعني يكون سهل على المعدة لأنه قد طري جيدا، بخلاف الذي يكون في الأعلى. فقالوا هذا وجهه، والله تعالى أعلى وأعلم. وعلى القول أنه الثريد، معروف الثريد هذا من أفضل الأكل عند العرب، ولذا كان اسمه يعجبه. في هذا الحديث إشارة إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله، وهو سيد ولد آدم، وهو خليل الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك كان متواضعا يأكل هذا النوع من الأكل وهو الثفل، هذا ما بقي في أسفل القدر يأكله ليتكبر عليه، بل كان يعجبه. وقارن بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال كثير من الناس، كثير من المسلمين قد يتكبرون على هذا الأكل وربما يعيبونه، ونجد الآن بعض المسلمين يعيبون الأكل، إذا جاي يأكل ولقى أي نوع يقول كذا هذا أكل هذا، وربما يعني يرفع صوته على أمه دائما تطيبين هذا الأكل دائما، هذا يتسخط، هذا من جهله. لا يجوز للمسلم أن يعيب الطعام، كان نفسه إذا عجبه الطعام أكل، وإذا نفسه يعني عافته ولم يعجبه سكت ولم يأكل، لكن لا يعيب الطعام، لأن هذه نعمة من الله عز وجل. أنت تتكبر على هذا الطعام وتعيبه، غيرك لم يجده. لو تذهب إلى بعض الناس والله ما وجد هذا الطعام، بل لم يجد منه ما هو أسوأ من هذا الطعام. ولذلك لا ينبغي للمؤمن أن يزدري نعمة الله، بل عليه أن يعظم نعمة الله ويستشعرها ويحمد الله على النعمة التي هو فيها، وهذا سبب لزيادة النعم وتقييد النعم حتى لا تذهب. وهذا فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هو يتواضع ويأكل هذا الأمر ولا يتكبر على هذا، فكيف بغيره؟ كذلك في الحديث أن النبي كان قنوعا ويقنع باليسير، شيء يسير يقنعه ويكفيه، ولا تتطلع نفسه إلى الكثرة والزيادة، بل أي شيء وجد كان يقنع به. والقناعة هذه، من رزق القناعة فقد رزق خيرا كثيرا، يعيش مطمئن في هذه الدنيا، أي شيء يأتيه ولو قليل يقنع به ويرضى به، فلا تتطلع نفسه إلى ما في أيدي الناس فيعيش في غم وهم. الذي يتطلع إلى ما في أيدي الناس يعيش مهموما مغموما في هذه الحياة، لا يذوق طعم السعادة، لأنه يرى عند إنسان شيء وليس عنده، فتتطلع نفسه ويتمنى ذاك الشيء وربما لا يحصله، فيصير دائما نفسه تتوق إليه دائما على ذاك عنده، وربما يتسخط على أقدار الله، ربما يحسد ذاك الشخص، ربما يعيش في هم. لكن لما تعرض عما في أيدي الناس ولا تأبه به وتقنع بما أعطاك الله، تعيش سعيد وراضي، لأن الشيء الذي يرزقك الله إياه يكفيك ويغنيك إذا قنعت. ولهذا النفس كان يقنع باليسير، ولم تتطلع نفسه إلى أن يكون عنده مثل ما عند الملوك ومثل ما عند الأمراء، لم يكن ذلك، بل كان هو رسول الله وقانع بالشيء الذي رزقه الله عز وجل. فالمؤمن الموفق للخير هو الذي يجعل قدوته وأسوته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يجعل نفسه هو القدوة والأسوة، هذا قد هدي إلى صراط مستقيم، لأنه إذا اهتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى بمن قال الله عز وجل فيه وإنك لعلى خلق عظيم، اهتدى بمن أفعاله وأقواله كلها حق، فأنت تهتدي بالحق. أما إذا أعرضت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأردت أن تقلد فلان وعلان، فأنت تترك وتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، نسأل الله التوفيق والسلام. بهذا نكون قد أتممنا باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الطعام. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الطعام. الإمام الترمذي رحمه الله ورد هذه الترجمة ليبين هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل توضأ أو أنه لم يتوضأ، يعني هل الوضوء مشروع ومستحب عند الأكل أم لا؟ هذه الترجمة المقصود بها. وإذا كان فيه وضوء عند الطعام، هل المقصود به الوضوء الشرعي الذي نتوضأ عند الصلاة، أو أن المقصود بالوضوء الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين وغسل مثلا الفم وكذا، هل هذا أو لا؟ فالوضوء في يعني يطلق على معنيين اثنين، المعنى الأول وهو المعنى الشرعي، الحقيقة الشرعية للوضوء، وهي التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة على صفة أو بصفة مخصوصة، يعني أن تنوي أن ترفع الحدث فتتوضأ، تغسل اليدين إلى المرفقين، تغسل الوجه وتمسح الرأس وتغسل الرجلين مع المضمضة والاستنشاق. هذا هو الوضوء الشرعي. هذا الوضوء يجب على كل من كان محدثا أن يتوضأ قبل أن يصلي، ولهذا قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أمر وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا الوضوء الشرعي. ويطلق الوضوء في اللغة على مجرد غسل اليدين فقط، هذا وضوء لغوي. إذا إنسان غسل يديه تقول فلان توضأ وضوءا مش شرعيا، لأن الوضوء الشرعي ليس غسل اليدين، فغسل اليدين والوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس والرجلين، وكل ذلك بنية التعبد لترفع الحدث. أما إنسان إذا غسل يديه تقول فلان توضأ وتقصد أنه غسل، أو إنسان تغسل يديه ووجهه تقول فلان توضأ، لكن تقصد الوضوء ليس الشرعي، وإنما الوضوء في لغة العرب أصل اللغة. هذا الإطلاق فيما يخص الوضوء. الوضوء الشرعي لا يجب عند الأكل قبل الأكل، بل ولا يستحب على القول الصحيح. الوضوء يعني وضوء الصلاة لا يجب عند الأكل، كي تأكل لا يجب عليك أن تتوضأ، بل ولا يستحب، حتى الاستحباب وما يستحبش لك، إذا أردت أن تأكل فلا تتوضأ، لا علاقة للوضوء بالأكل. هذا الأمر الأول. وبعد الأكل، بعد الأكل كذلك لا يوجد وضوء شرعي بعد الأكل، وإنما الكلام في مسألة الوضوء اللغوي، يعني غسل اليدين قبل الأكل وبعد الأكل، هذا الذي استحبه كثير من العلماء. قال يستحب عند الأكل أن تغسل يديك وبعد الأكل أن تغسل يديك، بعضهم أطلق هكذا وبعضهم فصل، وسوف يأتينا إن شاء الله تفصيل. بعضهم قال عند الوضوء لا يستحب لك أن تغسل يديك إلا إذا كان في يديك أذى أو نجاسة أو وسخ أو كذا، فتغسل يديك قبل أن تأكل حتى لا تتضرر بتلك يعني الأمور الموجودة في اليد، تختلط بالأكل، فتغسل يديك حتى اليد تكون نظيفة تأكل بها، لأن الأصل الإنسان يأكل بيديك، هذا هو الأصل. فقالوا إذا كان في اليد شيء تغسل يديك، أما إذا كانت يديك نظيفة مثلا توضيت صليت، أو حتى ولو لم تكن على وضوء بس كان يديك نظاف تأكل عادي، لا يتطلب أن تغسل يديك. بعد الأكل نفس الشيء. قالوا إذا كان كليت شيء جاف مثلا خبز أو شيء كذا لا يتطلب أن تغسل يديك، لكن إذا كليت شيء فيه دسم وعلق لك الأكل بقايا أثر الأكل في اليد، قالوا هنا تغسل يديك بعد الأكل من باب التنظف، لكن الوضوء الشرعي هذا فلا وجود له. أورد الإمام الترمذي رحمه الله الحديث الأول فقال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لازم كي تسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم دائما تقولوا صلى الله عليه وسلم، ما تعجزوش يعني، ماشي شرط نسمعكم بصح ما تعجزوش، لا تتكاسلون ولا تعجزون على هذا الأمر، غير تسمع محمد أو رسول الله أو النبي قل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه فيها أجر عظيم. وأبخل الناس اللي يبخل عن الصلاة عن نفسه كي يسمع اسمه، فإنسان يعود نفسه، وهذه من فوائد قراءة الحديث. أهل الحديث هم أكثر الناس صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقرؤون الأحاديث كثيرا، وفي كل حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهذا من بركة هذا العلم الشريف وهو علم الحديث، لذلك إنسان كل ما يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. قلت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا لا نأتيك بوضوء، لا نأتيك بوضوء، قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا لا نأتيك بوضوء، قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. هذا الحديث إسناده يعني أحمد بن منيع إمام حافظ، وإسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بابن عليا، إسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بابن عليا، وعليا هذه أمه أو جدته، وكان يكره أن يقال له ابن عليا، لا يحب، وقال من قال عني ابن عليا فقد اغتابني، قال هذه غيبة لا أرضاها. لكن علماء الحديث يقولون إسماعيل بن إبراهيم، لكن حتى يعرفونه يقولون ابن عليا للمصلحة، هذه لا تعتبر غيبة، وإن كان هو يكرهها، لكن مصلحة بيان أن هذا الحديث سنده صحيح يقتضي من ذلك، لأن الإمام ابن عليا رحمه الله إسماعيل بن إبراهيم إمام حافظ ثقة، فكيف نعرفه الآن حتى لا يختلط علينا بإسماعيل آخر، يقولون هو ابن عليا من باب التعريف. وعندهم قاعدة أن الغيبة لا، هذا أصل لا تجوز، حرام، الذي يغتاب أخاه كأنما أكل لحمه وهو ميت، فيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا من أبشع الأوصاف، وأبشع يعني تأكل لحم المسلم وهو ميت، يعني هذا لا يقدر عليها أحد، هذه الغيبة. فلو استشعر المسلم حاله عندما يكون يغتاب أحد من المسلمين تلك اللحظة يستشعر أنه يأكل في لحمه وميت يتوقف، هذا الأصل، وهذا حق، لا تقول أن هذا تعبير مجازي ولا كما، لا، هذا الله عز وجل هو الذي قال يحب أحدكم أن يأكل لحمه، هذا كلام الله، لا يوجد أصدق من الله عز وجل، فهي حقيقة أنت تأكل لحمه وميت. فالأصل في الغيبة حرام، لكن في بعض الحالات يجوز. والغيبة وش هي الغيبة؟ الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره ولو كان في هذا الأمر، لكن ولا يحب أن تفهم. فابن عليا مثلا هو حقيقة أمه اسمها عليا، لكن ولا يحب أن تقول له، عنده اسمه، قال كان نادي لي إسماعيل بن إبراهيم، فهذا حق أنه ابن عليا، لكن ولا يحب، فإذا ناديته بابن عليا فقد اغتبته. وإنسان مثلا طويل، تعيط له الطويل، مولى فلان الطويل، هو لا يحب، هذه غيبة كذلك، وإن كان صح طويل، فلان مثلا أعور، نبيل الأعور، هو صح أعور لكن لا يحب، غيبة، قس على ذلك، أي أمر في الإنسان هو لا يحب أن تناديه به فهذه غيبة، هذا الأصل. لكن العلماء استثنوا بأدلة من الشرع، ما استثنوا من عندهم، بعض الحالات يجوز أن تذكر أخاك بما فيه وإن كان يكره للمصلحة، لأن المصلحة تقتضي ذلك. ولذلك يقول أحدهم والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة لإزالة منكره. هذه 6 أشياء قالوا للمصلحة يجوز أن تذكر الإنسان بما فيه وإن كان يكرهه. قال والقدح ليس به في 6 أنواع: متظلم، إنسان ظلمه فلان فيروح يشكي للحاكم ولا اللي عنده سلطة، يقول فلان ابن فلان ظلمني وسبني. هو لا يحب أن تقول عنه ظلمه، لكن أنت لتسترجع حقك تذكره وتسميه وتذكر ما فعل. متظلم ومعرف، إنسان تقول له فلان ابن فلان، يقول لك من فلان هذا، كيما وصفته له ما قدش يعرف، حتى تذكر له هذاك الشيء اللي هو ما يحبش هذاك الإنسان يقال فيه، فإذا يعرفه تقول له مثلا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، يقول لك من إسماعيل بن إبراهيم، تقول له إسماعيل بن إبراهيم البصري الإمام الحافظ، يقول لك من هذا يعني، تقول له هو ابن عليا، يعرفه، هنا ضرورة حتى يعرفه. فتعريف بالشخص أحيانا تضطر إليه للمصلحة. ولذلك في كتب الحديث تجد الأعمش، الأعور، الأعرج، هذه الأوصاف في رواة الحديث. كان واحد فيه يعني عارج، واحد فيه عمش في عينيه، واحد أعور، واحد أعمى، واحد طويل، واحد كان يلقبونهم بهذه الأشياء للمصلحة حتى يعرف هذا الراوي من هو ويميزه. متظلم ومعرف ومحذر، إنسان فيه فسق وفيه خطورة وفيه بدعة وفيه اعتداء، تحذر منه الناس حتى يحذروه. ولا إنسان مثلا معروف يأكل أموال الناس بالباطل، يدير معك تجارة ويأكل لك أموالك، يجي يسلف عليك وما يرد لك دراهم، في هذا الخبث هذا. فأنت تشوف واحد يتعامل مع إنسان معاملة تروح تقول له اتق الله، هذا فيه وفيه وفيه، هو لا يحب أن تذكر فيه، لكن أنت لماذا ذكرت؟ تحذر منه، فلان مبتدع احذر أن تجالسه أو تدرس عنه لأنه يفسد عليك دينك، فلان مشعوذ احذر لا تذهب إليه، فلان سارق، فلان كذاب، هكذا تحذر المسلمين حتى لا يقع في شرهم، هذا يجوز. متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا، إنسان يجهر بالفسق، يشرب الخمر أمام الناس، لا يختفي أمام الناس، يزني أمام الناس، يسب الدين أمام الناس، هو فضح نفسه، فهذا كذلك الذي جهر بالمعصية وحذر نفسه ولا قيمة له، لأنه هو الذي فضح نفسه. ومستفتن، إنسان يروح للمفتي يفتيه في قضية، وهذه القضية تطلب أنه يذكر له شخص بعيبه لأن عنده مشكلة معه، قال فلان سرقني، فلان ظلمني، فلان كذا، فلان كيف الحكم الشرعي في هذا الأمر، أو زوجتي فعلت لي كذا، أو ابني فعل لي كذا، أو صاحبي، تذكر له. هذه كذلك ليس به. ولذلك هند بنت عتبة رضي الله عنها صحابية ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن زوجي أبو سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وأبنائي، أفأخذ من ماله بدون أن يعلم؟ كي قال زوجي رجل شحيح، هذه هل يرضاها أبو سفيان؟ لا يرضاها، كيف تقول هذه غيبة؟ لكن لما كانت في موطن لازم أن تذكر هذا الأمر حتى تبين هل يجوز تدي من المال تاع زوجها بلا ما يعرف ولا ما يجوش، لأنه ما يعطيهاش وش يكفي النفقة تاعها وتاع أبنائها. فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يقل لها كي غتبتي ولا، هذا دليل أن المستفتي يذكر للمفتي إذا احتاج إلى الأمر ولا يعطيه. ومن طلب الإعانة لإزالة منكر، كاين واحد منكر وقايم دير واحد وأنت ما قدش تغير المنكر إلا أن تستعين بواحد آخر عنده سلطة عليه، وراح تذكر له هذاك الأمر، تقول له ابنك راه يفعل كذا وكذا وكذا وكذا من المنكر، وقفه، راح يوقف، ولا تروح للحاكم ولا تروح لواحد صاحبه، المهم تستعمل إنسان باش تحبس المنكر، بصح راح تذكر له هذاك المنكر. فهنا يجوز لأن المصلحة راجحة وهي أن المنكر هذا يزول. فهذه كلها لها يعني تقريبا أدلة من الشرع استثناها العلماء. ومن ذلك الطعن في الرواة، رواة الأحاديث، هذا إنسان يبدأ يروي الأحاديث كما هذا في الأسانيد، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا بنوع له احكام، هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا ما، ولازمنا نتاكدوا بلي الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث. كيفاش راح نتاكدوا؟ احنا لازم نشوفوا هذا الاسناد، الناس هذا احمد بن منيع شكون هو، نبحثوا عليه، يقولوا العلماء هذا امام هذا ثقه هذا، ونلقاو احيانا الرواد قالوا هذا فاسق هذا كذاب هذا يسرق الحديث هذا منكر هذا فيه في غفله هذا فيه هذا الكلام، هم لا يرضونه. شو واحد يرضى تقول له انت كذاب ولا انت؟ لكن هذه ضروره لان هذا حديث رسول الله، لو كان تحب ما يتكلموش فيك لا تروي الحديث، اجبد على الجهل. اذا ما تكلم ما رويتش الحديث لا يتكلم فيك علماء الحديث ولا يبحثون عنك ولا يضيعون وقتهم معك، وانما هم جمعوا كل رواه الحديث ونظروا فيهم حتى يميزون الصادق من الكاذب ويميزون الضابط من الغير ضابط المخطئ والمغفل وكذا حتى يتميز صحيح، فهذا يجوز كذا وتعتبر غيب. فالحاصل أن إسماعيل بن إبراهيم قلت هو المعروف بن علي هو إمام حجة، ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله الأحول يقال له الأحول ثقة فقيه، وابن عباس رضي الله عنه صحابي الجليل توفي 65 هجري. في هذا الحديث قال أن رسول الله خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام، هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له الطعام لم يكن متوضئا، كان محدثا، يعني خرج من الخلاء قضى حاجته وجاء، فلما ذكر هذا دليل أنه لما أراد أن يأكل وجابوا له الطعام لم يكن متوضئا. فقالوا ألا نأتيك بوضوء، ألا نأتيك بوضوء، يعني طلبوا منه سنبيريف قولين هل نأتيك بوضوء، الوضوء بفتح الواوي هو الماء الذي يتوضأ به، الإناء اللي فيه الماء هذا هو الوضوء. فكأنهم ظنوا الله أعلم أنه يطلب الوضوء عند الأكل، يعني إنسان إذا جاء يأكل مليح يتوضأ، كأنهم ظنوا هذا، فسبقوا نفسهم وأرادوا أن يخدموه فقالوا نأتيك بالوضوء. والمقصود أنه يتوضأ الوضوء الشرعي، هذا هو الأصل، إذا قيل الوضوء الأصل أنه الوضوء الشرعي وضوء الصلاة، إلا إذا جاءت قرينة بين أنه الوضوء اللغوي أي غسل اليدين. فعند ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قالوا له نجيبوا لك الماء توضأ؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمرني الله أن أتوضأ إذا أردت أن أصلي، ولم يأمرني بالوضوء إذا أردت أن أكل. هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. والوضوء هنا جاء بضم الواو وهو الفعل، يعني الحركة كيجي تربد الماء وتغسل وجه، هذا الفعل هذا كله يسمى الوضوء، والماء اللي تتوضأ به يسمى الوضوء. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يقل الله عز وجل إذا قمتم أردتم الأكل، وإنما ذكر الصلاة. فالطهور أو الطهور، الطهور هو مفتاح أو شرط في صحة الصلاة، الوضوء شرط في صحة، لا تصح صلاة إلا به. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء مطلوب عند إرادة الصلاة لا عند إرادة الأكل، فلا يجب عليك أن تتوضأ عندما تريد أن تأكل، بل ولا يستحب لك، حتى الاستحباب لا يستحب، ومن ظن أنه يستحب الوضوء فهذا قد يدخل في باب البدعة، لأنه يريد أن يشرع حكم النبي صلى الله عليه وسلم ما شرعه وما بينه. فالأصل أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من شروط قبول العمل يقول العمل يعني العبادة الإخلاص لله، المتابعة لرسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل، هل كان يتوضأ قبل الأكل؟ لم يكن يتوضأ. قيل له نجيب لك وضوء، قال أنا الوضوء، قال أنا الوضوء إذا قمت إلى الصلاة، فهو ترك الوضوء. شيء يتركه النبي صلى الله عليه وسلم وانت تجي تقول لي أنه مستحب، هل تظن نفسك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك تعبد الله أفضل منه، أو تأتي بشيء هو لم يأتي به هو في خير؟ كل الخير جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيء الذي تركه فالخير في تركه ليس في فعله، وهذا أمر يعني بالتنبه. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا توضأ وفي ألا تتوضأ فقال أأصلي فأتوضأ. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، هذه نفس الرواية الأولى، من الخلاء فأتي بطعام فقيل له ألا توضأ أو ألا تتوضأ فقال أأصلي فأتوضأ. إسناد هذا الحديث سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو القرشي المكي ثقة، وسفيان بن عيينة الإمام معروف، عمرو بن دينار الإمام الحافظ كذلك معروف، سعيد بن الحويرث هو المكي ثقة، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه سبق ذكره. الحديث هذا أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، رواه مسلم في صحيح. هذا الحديث هو نفسه الحديث السابق لكن ذكره من طريق آخر فقط، وفائدة جمع الطرق في الحديث حتى تفقه الحديث وتفهمه، إذا جمعت طرقه يأتي في لو في حديث توضيح أكثر زيادة مفيدة لم يذكرها. فهذا الجمع لطرق الحديث لا يمكن تفهم الحديث فهما صحيحا بجمع طرقه، وكذلك لا يمكنك أن تعرف صحة الحديث أو أن فيه ضعف علة إلا بجمع طرقه، خاصة الحديث الذي ظاهره الصحة. إذا جمعت الطرق تتبين لك بعض العلل التي لم تتنبه لها. قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط، الغائط في اللغة هو المكان المنخفض، هذا هو الأصل، وهو المحل الذي تقضى فيه الحاجة، لأن العرب قديما لم يكن لهم يعني مراحيض مبنية، وإنما كانوا يقضون حاجتهم في الخلاء في الصحراء. كي يقضي حاجته في الصحراء؟ عنده حالتين يفعل، إما يروح المكان نازل باش كي يقضي حاجته ما يشوفوش من بعيد، وإما يبعد باش يولي ما يباش، ولا يكون في وسط الأشجار إذا مخطي بس ما يقضيش حاجته أمام الناس. قلت الأصل هذا في قضاء الحاجة إما تبعد، وإذا جاء حديث أن كان إذا أراد يعني أبعد، إذا أراد يقضيها أبعد يعني بعد مش ما يبعد. فالغائط هو المكان المنخفض، لكن الآن صار الغائط يطلق على الخارج نفسه، يعني الغائط هو ما يخرج من الإنسان. لماذا سمي الغائط الذي يخرج من سمي الغائط؟ لأنه يقضى عند المكان ليسمى الغائط، فاستعاروا هذا المعنى إلى ذلك. فالمقصود أنه قوله أن خرج رسول من الغائط أي من الخلاء لما قضى حاجته عليه الصلاة والسلام، فقيل له ألا تتوضأ، وفي لفظ ألا توضأ، فقال أصلي فأتوضأ. قالوا له نجيبوك لما توضأ، قال لهم أصلي باش نتوضأ، هذا هو المعنى يعني. فقوله أصلي هي بهمزتين، الهمزة الأولى للاستفهام إنكارا لما توهموه من طلب الوضوء عند الطعام، فهذه الهمزة استفهام لكن تتضمن الإنكار، أنكر عليهم لماذا تأتونني بالوضوء، هل أنا أريد الصلاة؟ فالأصل أن الوضوء يكون للصلاة لا للأكل، فهذا الوهم اللي جاهم أو الظن الذي ظنوه أنه يستحب الوضوء أو للأكل نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ونزعه عنه. فدل هذا الحديث على أن الوضوء الشرعي لا يكون إلا عند إرادة الصلاة، أما الأكل فلا وضوء شرعي فيه، ومن أراد أن يتوضأ قبل الأكل وضوء شرعي فقد أتى بما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع حاء حرف حاء، وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه قال قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. هذا الحديث أورده الإمام الترمذي رحمه الله وإسناده ضعيف لا يصح. علته قيس ابن الربيع، قيس ابن الربيع هو الأسدي الكوفي، قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. هو في أصله صدوق يعني موش كتاب، لكن لما كبر اختلط أن يخرف شوية، صار يحدث وينسى وكذا واختلطت عليه الأمور، وزاد المصيبة أنه كان عنده ابن سوء يكتب له أحاديث ماشي تاعه في كتاب تاعه ويدخلها له في كتب تاعه، وهو يجي يجيب الكتابة ويبدأ يقرأ لهم أحاديث على أنه هو تاعه، وهي مش أحاديث تاعه، قد تكون مكذوبة قد تكون كذا، فعند ذلك ضعف. وهذه يسميه العلماء يعني من اختلط هذا ضعف الراوي. فإذا ميزنا من روى عنه قبل الاختلاط هذا حديث صحيح إذا كان ثقة، وإذا ومن روى عنه بعد اختلاط ضعيف. أما إذا لم نميز ما عرفناش كل يروى عليه قبل ما يتخلط وبعد، فنقول هذا لا يقبل حديثه مثل هذا الراوي. هذا الحديث قال عنه الإمام أحمد والإمام أبو حاتم حديث منكر، حديث منكر. وقال الترمذي لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث، يعني قال هذا الحديث لم يروه إلا قيس بن الربيع، لا يوجد آخر رواه، هو انفرد به، وحاله أنه ضعيف، والضعيف لا يقبل حديثه إذا انفرد، لأنه لا يستطيع أن يأتينا بسنة انفرد بها ولم يرويها الثقات، أين كان الثقات حتى يروي لنا الضعيف؟ فالحاصل أن هذا الحديث منكر كما قال الإمام أحمد وغيره. وسلمان المذكور في السند هو سلمان الفارسي، كنيته أبو عبد الله، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عبد عند اليهود واعتقه يعني كاتب سيده وأعانه النبي في غرس النخل وغيرها، يعني قصة معروفة. فيقال له مولى النبي، يقال له مولى بني هاشم، النبي قال سلمان منا أهل البيت. توفي رضي الله عنه سنة 34 هجرية، وسلمان هذا رجل عظيم وعن عاش عمرا طويلا وبحث عن الحقيقة حتى وصل إلى الإسلام، لأنه كان هو في الفرس والوالد تاعه كان يعني سيد عند قومه، كان هو المكلف بالنار هذه التي يعبدها المجوس، لكن سلمان لم يقتنع بهذا الدين، النار هذه لم يقتنع أن هذا الدين حق، فعلم أنه باطل، كان يبحث حتى وجد رهبان من النصارى جاءوا فتكلم معه فحدثوه بدين عيسى عليه السلام فأعجبه، ثم يعني ذهب معهم وراح للشام وقعد مع القسيس، كي جاء حيموت القسيس هذا يخدمه، كي جاء حيموت يقول له الآن وين نروح، بعثني واحد يعرف الدين تاعك هذا، يقول له راه عند القسيس الفلاني راهو كيما هنا، كانوا على بقايا أهل الكتاب، يبعث كل مرة الواحد الآخر، قال والله لا أعرف واحد مثل ما نحن على الدين هذا راح، قالوا لكن سوف يبعث نبي، وهي أوصافه، فراح يبحث حتى باعوه في طريق الناس يعني وصار عبد عند اليهود في المدينة، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقصة معروفة أنه آمن به رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان الحديث منكر لكن لا بأس أن نتكلم على شيء من معانيه. قوله قرأت في التوراة، يقول في هذا الحديث سلمان قرأت في التوراة، التوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، ومن أعظم الكتب بعد القرآن الكريم أنزل على موسى عليه السلام. قراءة سلمان إذا ثبت الحديث، يعني متى قرأ سلمان التوراة؟ هل بعدما أسلم ولا قبل ما أسلم؟ يحتمل هذا يحتمل، لكن نقول الأصل أنه قرأه قبل أن يسلم، لما كان عند النصارى يخدمهم قرأه فوجد فيه هذا الأمر إن ثبت. أما بعد إسلامه فيبعد أن يقرأ سلمان التوراة بعد الإسلام. لما؟ لأن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم التوراة أصلها حرفت، ولذلك لما حرفت الكتب ولم تبقى حجة قائمة على الناس لابد لهم من كتاب غير محرف حتى تقوم الحجة عليه. فبعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن الكريم. فبعد نزول القرآن الكريم لا يوجد الآن لا توراة لا إنجيل، نؤمن أنها كتب أنزلت على الأنبياء، لكن في نفس الوقت نؤمن أنها الآن حرفت لأن الله أخبر أنها حرفت. فلا يأتيك أحد يقول لك في التوراة موجود الآن، عندنا القرآن يكفينا. فبعد إسلامه يبعد أنه قرأ فيها. فبعد نزول القرآن وبعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يحرم على المسلم أن يقرأ التوراة والإنجيل. لا يجوز لكم أن تقرأوا هذه التوراة والإنجيل الموجودة الآن عند اليهود وعند النصارى، ولا تقل لي أنا أتثقف أريد أن أثقف نفسي أريد أن أقرأ ونعرف. إذا كان عندك همة في المعرفة فعليك بالقرآن، لأن قد ما تتعلم القرآن لن تستطيع أن توفيها. إذا عندك همة وقدرة في العلم عليك بالسنة، عليك بالفقه، علوم الشرع هذه. أما أنك تروح تقرأ لي كتب تاع اليهود والنصارى الموجودة عندهم الآن وتقول هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنك قد تدخل عليك شبهة لا تستطيع أن تردها، ولأنك مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في مسند الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، يعني جاءه بكتاب وجده عند بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب على شيء جائز، لما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن شيء محرم وفيه انتهاك لحرمات الله. وقال أمتهوكون، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني أنتم في حيرة في شك وشاكين في هذا الدين، متحيرين ما الدين، عندكم نقص في هذا الدين حتى تبحثوا في جهة أخرى. وأصل أن دين النبي كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين كامل. فلا نحتاج إلى أن، يعني هذه الكتب حكم الله على أنها حرفت، لا تستطيع أن تميز بين الحق والباطل اللي فيها، وعندنا كتابنا كله حق. فقال أمتهوكون فيها ابن الخطاب، ثم قد والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني جئتكم بدين واضح صافي كله حق لا يوجد فيه باطل أبدا. أنت تترك شيء كله حق وتروح لشيء مخلط حق والباطل ولا تدري أين الحق وأين الباطل، هذا لا يفعله عاقل. عاقل يفعل ويحافظ على الحق الذي عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به. قال إذا قريت في كتب تحهم لسألتوهم، وهذه الحاجة هي في أصلها حق، لكن تقول أن اليهودي لا من آمنش وش يقول كذاب هذا كذب، النصراني لا من آمنش كذاب، لكن هذاك الحق لي الحاجة قالك هي حق، فتصير ماذا تفعل؟ تكذب بالحق وترد الحق. قال أو بباطل فتصدق به، وإذا حدثوك بحاجة هي باطل وكذب وليست بحق، ممكن أنت واحد ما يعرفش يصدقها يقول هذا حق ولا يآمن يقولك شفت هذه الحاجة مليحة وهي كذب في كذب، تقول إما أنك ترد الحق وإما أن تقبل الباطل. ثم قال نفسه والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. قالوا كيف تقرأ يعني نقرأ هنا في التوراة؟ لو كان موسى عليه السلام ضك ربي بعته يجيبه عندنا قالوا يجي تبعني، ما يجيب لا توراة ولا يدخل معي ولي كما من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن ويتبع السنة ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج، ما يقولوش أنا عندي شريعة ولا ما دام بعثت مع النبي صلى الله عليه وسلم تتبع. فإذا كان موسى صاحب التوراة ويتبع فما غيرها، فلا تحتاج إلى أن نقرأ هذه الكتب. حتى أن عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان قبيل الساعة لا يحكم بالإنجيل ولا يدعو الناس إلى الإنجيل، وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يصير واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بشيء جديد. فديننا كامل وحق لا يشوبه الباطل أبدا، فاحذر أن ترغب عنه إلى شيء آخر، بل تمسك به. ولهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يعتز بهذا الدين، وعلم أنه دين حق. فقال له اليهودي: يعني تزعم أن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة؟ هكذا قال له، يعني حتى قال سلمان: نعم، فرح بها. ما قالوش، قالوا: لقد نهانا أن نستقبل أو نستدبر القبلة ببول ولا غائط، وأن نستجمر لا نستجمر بأقل من 3 أحجار. طيب أحكام قضاء الحاجة، هاك تحكي على قضاء الحاجة، روح فهمك عندنا، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك قضاء الحاجة كيفاش تقضيها وآداب قضاء الحاجة، فكيف بالأمور الأعظم؟ يعني مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم ينساها. فهذا دين كامل من آداب قضاء الحاجة إلى أعلى شيء، كله علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله التوحيد، وأدناها إماضة الأذى عن الطريق. هذا الحجر نهاية الطريق، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بينا الفضل اللي فيها وأنها تقدر تخرج الجنة، وكل ما شيء ما بينهما من الأعلى إلى أسفل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فتفتخر بهذا الدين وتفرح به ولا تنظر في غيره. هذا الأصل لا يجوز، خاصة في هذا الزمان رمي نشر الأناجيل باللغة العربية، والأخطر من هذا أنهم يطبعوها مثل القرآن. كي تشوفوا تقول تحسبوا مصحف، أنا إيش خطرة واحد تحسب لي مصحف لون أخضر والزخرفة هذيك كلش مثل المصحف، تفتح ودايرينه كل آيات، لكن تبدأ تقرأه مش القرآن، هو كلام هذا يلبسوا على الناس. فأنت إذا ود لا تقترب منه، لا تقرأه، لا تتركه في بيتك، احذر. فهذا الأصل. لكن يجوز للعلماء الربانيين الراسخين في العلم المتمكنين من هذا الدين أن يقرأوا هذه الكتب للمصلحة، للرد على النصارى، للرد على اليهود، لبيان الشبه وردها، للمناظرة، حتى يكونوا عالمين بالكتب تاعهم كي ناظرهم باش يقيموا الحجة عليهم، خاصة عموم النصارى العوام تاعهم يعرفوه. فلما يأتي عالم المسلم بينهم قال في التوراة ليه موجود عندكم، ولا الإنجيل موجود هذا وهذا كاذب وهذا كذا وهذا ينافي العقل، يبين له الآخر يعرف بهذا، يقول له احنا عندنا في القرآن الحق، فيعرف الحق فيدخل في الإسلام، كما يفعل أحمد ديدات رحمه الله وبعض المتخصصين في هذا المجال، مش كل العلماء، بعض العلماء متخصصين، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذا من المتخصصين في هذا المجال، له كتاب اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، الجواب الصحيح يعني يرد على النصارى كل شبه تاعهم، ومطلع على كتبهم ويرد ويبين الحق. ابن القيم كذلك عنده هداية الحيارة في الأجوبة على اليهود والنصارى كذلك. وكان هذا الهندي رحمه الله ومات رحمة الله الهندي عنده كتاب اسمه إظهار الحق، وهذا كان في وقته أي نصراني من العلماء تاع النصارى يناظروا يغلبوا، يعني عالم بكتبهم بالتفصيل يحفظها كما تحفظ الفاتحة. فكم من واحد دار معه مناظرة في الهند وأظهر الحق عليه، وكتابه سمى إظهار الحق، وراه طبع 4 مجلدات واختصره في مجلد التلميذ تاعه. إنسان هذا منيح تقرأ فيه حتى تعرف، لأن يذكر لك شبهة يذكر لك الجواب عليها، فتتعلم اللي يكون عنده طالب معه. أما عموم الناس يقرأوا في التوراة إنجيل فلا. قوله لما سلمان كما في الحديث قرأ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. يعني إذا كان قالوا في التوراة عندكم الوضوء بركة الطعام الوضوء قبله، قال أو الوضوء كيف قال الوضوء بعده، فعندهم قالوا في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء قبله وبعده، احنا عندنا يعني زايد عليه. لكن هذا الحديث لا يصح، لا يصح، فهو ضعيف، فلا يؤخذ منه حكم أنه يستحب الوضوء قبل الطعام ولا يستحب الوضوء بعد الطعام. لكن هنا مسألة، وهي جاء في حديث عند الإمام بن ماجه رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. من أحب أن يكثر الله بركته أو خير بيته، من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. هذا الحديث رواه ابن ماجه السنن، ربما سن يقرأ يشوف. هذا الحديث ضعيف لا يصح كذلك، يعني ذكرت لكم باش ننبهكم عليه فقط. فهذا الحديث ضعيف جدا، فيه جبار بن المغلس وكثير بن سليم كلاهما ضعيفا، وهذا الحديث من ثلاثية الإمام الإمام بن ماجه. بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أشخاص، هذا الزوج ضعفاء والصحابي، لكنه لا يصح ضعيف، يعني هذا الحديث لا يصح. كذلك فيه حكم، وهو من كان في يده دسم، كليت اللحم مثلا وقعدوا يديك مدسمين وجيت راح ترقد، هنا يطلب منك أن تغسل يديك قبل النوم، وهذا الوضوء اللغوي اسمه. فقد روى الإمام الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفيه رواية عن عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام أحدكم وفي يده غمر، إذا نام أحدكم وفي يده غمر فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا الحديث صحيح رواه الترمذي قلت صحيح الشيخ الألباني وغيره، إذا نام أحدكم يعني ارقد وفي يده غمر، غمر معناه الدسومة والزهود، هذه الزهود يتقى من اللحم، دسم اللي يبقى بتاع اللحم، تأكل اللحم بيديك ويبقى بيديك من دسمين، هذا هو الغمر. قال إذا نام أحدكم وفي يده غمر فلم يغسل يده، يعني ارقد وما غسلش يده، فأصابه شيء، فرقاد صارت له حاجة، سلط عليه جن ولا شيطان ولا هذا ولا أي حاجة الله أعلم، قال فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو المخطئ. فهذه حكم شرعي نستفاد، وهو إذا كليت كانوا يديك فيهم بقايا الأكل خاصة الدسوم هذه قبل ما ترقد غسل يديك، هذه نبي صلى الله عليه وسلم علمها. ويستحب كذلك للجنوب إذا أراد أن يأكل أن يتوضأ، الجنوب إنسان على جنابه ومازال ما اغتسلش، مازال ما وصلتوش وقت الصلاة وحب يأكل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يتوضأ. جاء هذا الحديث عند مسلم في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قالت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو حب يرقد ولا حب يأكل، قال توضأ وضوءه للصلاة. هذا قولها توضأ وضوءه للصلاة حمله بعض العلماء أنه الوضوء تاع الصلاة، لأن قال وضوءه للصلاة يعني يتوضأ كي يكون على جنابه، يجح يرقد يتوضأ ولا يجح يأكل يتوضأ، وموش واجب عليه مستحب فقط. وبعضهم قال المقصود بالوضوء هذا قبل الأكل وغسل اليدين فقط، بعضهم قال. واستدلوا بحديث رواه الإمام بن خزيمة في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يديه ثم طعم. قولهم هنا غسل يديه قالوا هذا التفسير للوضوء الأول، لكن هذا فيه شيء، لأن الرواية له قال توضأ وضوءه للصلاة، وهذا يقول النووي رحمه الله مقصود به وضوء الصلاة. وعلى كل إذا كنت على جنابة وأردت أن تأكل أو نام يجوز لك أن تتوضأ ولو وضوء الصلاة، لأن هذا الحديث في صحيح مسلم وراه. فصار عندنا الآن في الأكل خلاصة: لا يستحب أن تتوضأ قبل الأكل ولا بعده، لا علاقة الوضوء بالله، لكن إذا كان في يديك شيء لا يعني وسخ ولا، تغسل يديك قبل الأكل حتى يكون يديك نظاف، وتغسل يديك بعد الأكل حتى إذا قعدت فيها. إذا كنت في يدك تسمى هذا وراح ترقد هنا اغسل يديه، بعضهم يقول للوجوب ظاهري ويقول يجب عليك ان تغسل يديه، واذا كنت على جنابه وحبيت تاكل تغسل يديك او تتوضا كما جاء في الحديث. هذه تقريبا احكام متعلقه بهذا الامر، والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.